يتكلم على مفردات منها. نعم عندك هي يحسن ذكرها بعد لو أراد أن يذكر الفاتحة بنصها من أول كمالها. نعم يأتي بالفاتحة على الخلاف بين أهل العلم هل هي آية منها أو ليست بآية على ما هم مقرر في الكتب. لا هو مو متكلم على البسملة، هو الشيخ تجاوز البسملة واستعاذة واستجاوز كل شيء لأن كتابه مبني على اختصار الشديد لا سيما في أوله، لا سيما في أوله يعني في المجلد الأول والثاني أكثر من ثلث القرآن مع أنها صغار عن واحد من المؤخرات. ها هذه طبعا تمت الأولى يبدأ من المائدة. هو إلى في هذا الجزء الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء في هذا الجزء هو صغير، بينما القرطبي الأول والثاني والثالث البقرة كل أحكام هذا ما بها الأحكام. لكن الشيخ شوف سورة الحج عند الشيخ محمد الأمين مجلد كبير ثلاث أضعاف هذا، وهي سورة الحج فقط في نصف جزء. نعم قوله تعالى الحمد لله وفي الأشرطة ما ليس في المكتوب، موجود في الأشرطة في دروس الشيخ كلام لا يوجد في المطبوع، ثم أنها جمعت هذه الأشرطة وفرغت وطبعت في مستدرك اسمه العذب النمير. نعم شو الأشرطة ما أذكر في شيء، لا لا المطبوع مختصر لا سيما أول حلب الفاتحة ثلاث ورقات حتى على طريقة الشيخ في آخر الكتاب تحتاج إلى كلام كثير وفيها مباحث وأحكام ما تعرض لها الشيخ. نعم لم يذكر من أهمية البسملة، البسملة حكم الاستعادة لأنه افتتح القرآن وأحكام الاستعادة، والبسملة هل هي آية من القرآن أو ليست بآية، هل هي آية من السورة أو ليست بآية، هل هي آية من كل سورة أو لا، على خلاف بين أهل العلم مع أنهم يتفقون على أنها بعض آية من سورة النمل هذا محل إجماع، ويتفقون أيضا على أنها ليست بآية من سورة التوبة ويختلفون ما عدا ذلك، والمسألة مبسوطة معروفة. نعم ها يعني هو ألف من أجل بيان ما أجمل من القرآن فقط ليبينه، كان هذه كانت الفكرة في الأصل ثم أخذ يطيل فيما بعد، نوع من التأليف فريد ما له نظير ثاني بالشيخ أن يبدأ مختصر ثم يطول، العادة أن الناس يطولون ثم يختصروا. نعم لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، ومع ذلكم الكتاب في غاية الأهمية وفي غاية الجودة وفيه كلام لا يوجد عند غيره وفي تجديد رحمة الله عليه. نعم وذكر في سورة الروم أن من لكن لا يمكن الاستغناء به عن غيره، لا يمكن الاستغناء به عن غيره، فيه إعواز في كثير من المواطن شديد مبين في كتب التفسير الأخرى. نعم وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية في السماوات والأرض في قوله وله الحمد في السماوات والأرض الآية، وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية في الدنيا والآخرة في قوله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وقال في أول سورة سبأ

هذا من أوضح الأدلة تدخل فيه. وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا. لا بد أن ينص على الأمر في المرأة في كل مناسبة ولا يكفي ذكر الرجال، لا بد أن ينص على المرأة ذبحا في كل شيء. ها إيه أنت على مذهب سيدات سادتي دعت لندن كتمان الله الله أخرهن، هو واقع يعني في المشكلة أننا نعيش انهزامية، نعيش ردود أفعال، اقتداء مغلوب بغالب، هذه مشكلتنا الظرف اللي نعيشه الآن. نعم. وقوله في امرأة العزيز انتقل الناس نقلة كبيرة جدا من وقت كان فيه يقال الوالدة الله يكرمك، يعني من باب التقزز والتقذر، وأيضا هذا شطف، هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. الإسلام رفع المرأة وأعلى من شأنها ورفع من قيمتها وكرمها وعززها، لكن لا يعني أنها تفضل على الرجال أو تدان الرجال، لا، كله منزلته. أمرنا أن ننزل الناس منازله، فالمرأة لها منزلة والرجل له منزلة. نعم. وقوله في امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقوله في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله فيما كالجمع المذكر السالم قل اهبطوا منها جميعا الآية فإنه تدخل فيه حواء إجماعا. وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل، واستدلوا على ذلك بآيات كقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله إذا فصل بينهما يكون مثل الإسلام والإيمان، يعني إذا ذكر معا فلكل معناه، وإذا اقتصر على أحد ما دخل فيه الثاني هذا قريب منه. ولماذا لم تدخل من المسلمين والمسلمات؟ يعني التنصيص على المسلمات مع أنه داخلات في لفظ المسلمين للاهتمام بشأنهن والعناية بهن. نعم، لأن الحديث كثير عن النساء. نعم. وقوله فيما كالجمع المذكر السالم، ما أدري عند قوله لا، وقوله فيما يشبه الجمع المذكر السالم وهو واو الجماعة في قوله اهبطوا فيما، لا هو تقرير الكافر الذي يشبه. نعم. وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية، فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغريب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع، وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق، وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ، ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في الآية، وإلى هذا الخلاف أشار في مراق السعود بقوله وما شمول من للأنثى جنف جنف جنف بالضم وما شمول من للأنثى جنه وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني هل الأصل الدخول ولا تخرج إلا بقرينة، أو الأصل الخروج ولا تدخل إلا بقرينة؟ هذا هو مفاد القولين. نعم. قوله نعم. يقول هل تدخل من الصديقين؟ بلى. لا، المنعم عليهم الصديقين، فهل تدخل في الصديقين ولا لا؟ هي صديقة، لكن هل تدخل في آية النساء ولا ما تدخل؟ نعم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال جماهير من علماء التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق. وشاركهم أيضا غيرهم من الطوائف والملل ممن اتصف بوصفهم. نعم. لأنهم يعرفون، لأن الغضب باليهود أخص، وجاءت آيات تدل على ذلك، والضلال في النصارى أكثر، وجاء من النصوص ما يدل على ذلك. نعم. لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. ولذا من ضل من العلماء فإنه باليهود أشبه، ومن ضل من العباد والعامة ممن قل نصيبه من العلم فإنهم بالنصارى أشبه، صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فيهم فباءوا بغضب على غضب الآية، وقوله فيهم أيضا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية، وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب الآية. وقد يبين أن الضالين النصارى قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله محمد ما لهم.